بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. المجلس 35 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشيد العازمي. يقول: غزوة بني قريظة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم من بني قينقاع والنضير. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فصل في غزوة بني قريظة وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم، وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وممالأتهم الأحزاب عليه، فما أجدى ذلك عنهم شيئا، وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. ذكرنا فيما تقدم أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين، فكان لابد من تأديبهم على هذا الغدر ففي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق هو وأصحابه ووضعوا السلاح، أتاه جبريل عليه السلام بصورة دهية الكلبي يأمره بقتال بني قريظة. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقمت في أثره فإذا دحية الكلبي، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ووقع في رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر الظهر بدل العصر، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض الصحابة بظاهر الأمر فلم يصلوا العصر حتى جاءوا بني قريظة وقد غربت الشمس، وقال البعض الآخر: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع وصلوا العصر في وقتها وهم في الطريق. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم. أي الطائفتين أصوب؟ قال ابن القيم: اختلف الفقهاء وأيهما كان أصوب، فقال الطائفة من الفقهاء: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة، وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقالت طائفة أخرى من الفقهاء: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصد السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مضعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبين قريظة، فقال لهم: هل مر بكم من أحد؟ قالوا مر علينا دهية الكلب على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى الغبات ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم وكانوا في أعلاه، نادى بأعلى صوته نفر من أشرافها حتى أسمعهم: يا إخوة القردة والخنازير، قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا ولا فحاشا. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى اشتدت بهم الحال، وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم. فقال لهم كعب بن أسد: يا قوم، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا أيها شئتم. قالوا: ما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم إنه نبي مرسل، وإنه للذي تجدونه في كتابكم، وإنه الذي بشر به عيسى، وإنكم لتعرفون صفته فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. فأبوا ذلك وقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مستميتين في القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن نهلك لم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه، وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناء. فأبوا ذلك وقالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم. قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. فأبوا ذلك وقالوا: نفسد سبتنا علينا، وقد علمت ما فعل الله في الذين اعتدوا في السبت من المسخ. فقال كعب بن أسد: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدار حازما. موقف عمرو بن سعدي القرضي. وقال له عمرو بن سعدي: يا معشر يهود، إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه ألا تنصروا عليه أحدا من عدوه، وأن تنصروه ممن دهمه، فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه، فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم. فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية، فوالله ما أدري يقبلها أم لا. قالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونها به، القتل خير من ذلك. قال: فإني بريء منكم، وخرج. ثم إنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل على ما نزلت عليه بن النضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أرسلوا إليه ثانية بأنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال، لا من الحلقة ولا من غيرها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه. فلما رأوا ذلك أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوس لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. استشارتهم أبا لبابة رضي الله عنه. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا، وكان حليفا لهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زال قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحا يعلمها الله من نفسي. ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد النبوي، فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد النبوي، وكانت من جذوع النخل، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطرقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وقام أبو لبابة رضي الله عنه مربوطا بالجذع 6 ليال أو أكثر، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيربط بالجذع حتى نزلت توبته من الله تعالى، فأنزل الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. قال الدكتور محمد أبو شهبة: وإن لنا هنا لوقفة ترينا مبلغ قوة الإيمان وتذكر القلب ويقظة الضمير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وسرعان ما يتوبون. ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من حياء من المعاصي والرذائل وتقدير للقيم الخلقية والمعاني الروحية واستهانة بالنفس والولد والمال في سبيل رضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المجتمع لم يصل إليه أي مجتمع متحضن إلى وقتنا هذا. نزول بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم مما أشار إليهم أبو لبابة رضي الله عنه أنه الذبح، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار. وبلغ هذا الانهيار غايته عندما اقترب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حصنهم وصاح: يا كتيبة الإيمان! ثم تقدم هو والزبير بن العوام رضي الله عنه وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. فأذعنوا حينئذ ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وجعلوا ناحية، وكانوا 400 وهو الراجح، وقيل 700، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية. فتواثبت الأوس وقالوا: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا وحلفاءنا، وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج ما قد علمت، يعنون بني قينقاع، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له على أن يجلوا من المدينة. فظنت الأوس برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب لهم بني قريظة كما وهب بني قينقاع للخزرج. فلما كلمته الأوس أبا صلى الله عليه وسلم أن يفعل بني قريظة ما فعل بني قينقاع، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي أصيب به في الخندق. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأتي بسعد رضي الله عنه على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه، فقالوا: يا أبا عمرو، خلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. فلما أكثر عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعي إليهم رجال بني قريظة. وصول سعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه في بني قريظة. فلما انتهى سعد إلى المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السيد هو الله. فقاموا إليه فأنزلوه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وفي رواية أرقعة: تنفيذ الحكم في بني قريظة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة فجمعوا في دار ربة بنت الحارث امرأة من بني النجار، وقيل دار أسامة بن زيد. قال الحافظ الفتح: ويمكن الجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة، ثم بعث إليهم فجاء بهم أرسالا تضرب أعناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها، وكانوا 400 رجل على الأرجح. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا 600 أو 700 رجل. فلما أخذوا للقتل فرقا يتبع بعضهم بعضا، قال بعضهم لسيدهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال كعب: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. فلم يزل يؤتى بهم جماعات حتى فرغ رسول الله منهم. مقتل حيي بن أخطب. وكان من جملة من قتل مع بني قريظة حيي بن أخطب، فإنه كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حيث رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أتي به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذك الله؟ قال حيي: لقد ظهرت علي، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أخبر على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتب الله على بني إسرائيل، ثم ضرب عنقه لعنه الله. لم يقتل بالنساء بني قريظة إلا واحدة، ولم يقتل بالنساء بني قريظة إلا امرأة واحدة، فقد أخرج الحاكم في المستدرك وأبو داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من بني قريظة إلا امرأة واحدة، والله إنها لعندي تضحك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل رجالهم بالسيوف إذ يقول هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: أنا والله. قلت: وما شأنك؟ قالت: أقتل والله. قلت: ولما؟ قالت: لحادث أحدثته. فانطلق بها فضرب عنقها. نجاة عطية القرطي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم وترك من لم ينبت، فكان عطية القرضي ممن لم ينبت، فخلي سبيله وألحق بالسبي. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والترمذي بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطية القرضي قال: كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ، فشكوا في أمن الذرية أم من المقاتلة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه، وإلا فلا تقتلوه. ففتشوني فوجدوني لم أنبت، فخلي سبيلي. قصة عمرو بن سعد القرضي. قصة عمرو بن سعدي القرضي. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرضي، فمر بحرس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رأه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدي. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك فيما تقدم، وقال لهم: لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ثم خلى سبيله، فخرج عمرو بن سعد على وجهه حتى بات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. تقسيم غنائم بني قريظة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم بني قريظة، وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من السلاح والثياب وغيرها، فوجد في حصونهم 1500 سيف و300 درع و1000 رمح و1500 ترس، ووجدوا جمالا واضحة وماشية كثيرة، فأخرج القمص، ثم قسم الباقي على الغانمين، فجعل للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان ولفارسه سهم، وأسهم للراجل سهم واحد. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، فقضى قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. وصدق الله العظيم إذ يقول: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. اصطفاء ريحانة. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمرو، إحدى نساء بني عمرو بن قريظة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: هذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله، بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها. وذكر ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب قال: كانت ريحانة مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبي، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الإسلام، فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها، فشق عليها واكثرت البكاء فراجعها، فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته. شهداء غزوة بني قريظة. استشهد من المسلمين يوم بني قريظة رجلان، ومخلاد بن سويد الذي طرحت عليه رحل، فشدخت رأسه شدخا شديدا فمات. فقد الرسول صلى الله عليه وسلم إن له لأجر شهيدين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة التي طرحت على خلد بن سويد الرحى، كما ذكرنا ذلك قبل قليل. والشهيد الآخر هو أبو سنان ابن محصن أخو عكاشة بن محصن، مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة. حديث ضعيف، روى أبو داود في سننه بسند ضعيف وفي متنه نكارة عن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ قالت: إن أرز ابني فلن أرز أحيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قلت: ولماذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. ذلة لا نهاية لها. ومن ذلك اليوم دلت يهود وضعفت حركة النفاق في المدينة، وطأطأ المنافقون رؤوسهم وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون. وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين، بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم، حتى كان فتح مكة والطائف. ويمكن أن يقال إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين، وإن طرد اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم، وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها. وبالقضاء على بني قريظة تخلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في ظهورهم، وأصبحت كلها ما عدا المنافقين على قلب رجل واحد موئل الإسلام وحصنه الحصيد. وفاة السيد الكبير سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بالقتل والسبي وقر الله عينه وشفى صدره منهم، انفجر جرحه رضي الله عنه فمات. وقبل وفاته رضي الله عنه دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد صدقت الله ما وعدته، والله صادقك ما وعدك. وكان سعد رضي الله عنه قد دعا الله عز وجل أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليهم مع الأحزاب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة بسهم فأصابه في أكحله فقطعها، فدعا سعد الله عز وجل فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم قال جابر رضي الله عنه: ورمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. إخبار جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة سعد رضي الله عنه. فلما مات رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاته، فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه خرج مسرعا خشية أن تغسله الملائكة. فقد أخرج ابن سعد في طبقته بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحال سعد رضي الله عنه يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فثقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهر إلى منازلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسأله عنه، فقالوا: قد انطلقوا به. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن أعناقنا، فشكى ذلك إليه أصحابه: يا رسول الله أتعبتنا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وسعد يغسل وأمه تبكي وهي تقول: وإلى أم سعد سعدة حزامة وجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد رضي الله عنه في حجره وقال: اللهم إن سعدا قد جهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. فخرج البزار في مسنده بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. روى النسائي في السنن الكبرى وابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني سعد بن معاذ. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم وصححه والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحت أمه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش. قال الحافظ الفتح: جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ رضي الله عنه عن عشرة من الصحابة أو أكثر، وثبت في الصحيحين فلا معنى لإنكاره. وقال الإمام الذهبي: والعرش خلق الله مسخر، والعرش خلق لله مسخر، إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد رضي الله عنه، كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: يا جبل أوبي معه، وقال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض، ثم عم سبحانه وتعالى فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا حق. وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان. جهاز سعد رضي الله عنه ودفنه. ولما فرغ من جهاد سعد رضي الله عنه احتمله الناس، وكان رجلا طويلا ضخما، فقال المنافقون: ما أخفها؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كانت تحمله الملائكة معهم. حزن شديد لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقد حزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا شديدا. فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في المسند وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي بكر. حديث في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. روى الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليل. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعينا حسن اللهية، عاش 37 سنة. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: رحمة الله على سعد، كان من أعظم الناس وأطولهم. قال حافظ ابن كثير: وكانت وفاة سعد رضي الله عنه بعد انصراف الأحزاب بنحو من 25 ليلة. ما نزل من القرآن في قصة الخندق وبني قريظة. آخر ما نتكلم عنه في غزوة الخندق وبني قريظة وما نزل من القرآن في هذه الغزوة العظيمة. فقد أنزل الله تعالى في هذه الغزوة سورة الأحزاب. قال ابن إسحاق في السيرة: وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن سورة الأحزاب، ذكر فيها سبحانه وتعالى ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق. فقال سبحانه وتعالى: يا